الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة بتوفيق الله. أننا ما زلنا في قراءتنا الكتاب التحفة السنية في شرح الآجرومية للشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في يوم الأحد 22 من صفر لعام 36 و400 ألف، الموافق 14 من الشهر 12 لعام 14 و2000، وما زلنا في معايش الجوازم. عرفنا أن من الجوازم ما يجزم بنفسه وهو أن ولن وإذن وكي، وإنهما يجزم بأن مضمرة بعده جوازا، ومنها ما يضمر ما ي... ي... ي... نعم إنه ما هو لا أحسن هل من الآن في الجوازم صح. نعم، الجوازم منها ما يجزم فعلا ومنها ما يجزم فعلين، وقد ذكرنا ما يجزم فعلا واحدا وهي جوازم فعل واحد لم ولم وألم وألم ولام لام الأمر ولام الأمر والدعاء ربنا لا تؤاخذنا صح، وفي النهي والدعاء وإن ومن وما تدرس اليوم صح. إن نعم، القسم الثاني ما يلزم فعلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. اللهم آمين. قال رحمه الله تعالى وحمل القسم الثاني، وهو ما يلزم فعلين، ويسمى أولهما فعل الشرط وثانيهما جواب الشرط وجزاءه، وهو على أقوال. إذا قيل فعل جواب الشرط أو جزاء الشرط هو شيء واحد، يعني ما تسمع واحد يعرب يقول جواب الشرط، يقول لا جزاء الشرط، هو جزاء الشرط هو جواب الشرط، وهو الفعل الثاني المترتب على الأول. إن تدرس تنجح، النتيجة تنجح، الجزاء تنجح، الجواب تنجح. إن تدرس هذا فعل الشرط، تنجح جواب الشرط أو جزاء الشرط. نعم، فهو على أربعة أنواع: النوع الأول حق بالاتفاق، والنوع الثاني اسم بالاتفاق، والنوع الثالث حق على الأصح، والنوع الرابع اسم على الأصح. أما النوع الأول فهو نعم كم من يعني حرف باتفاق وبعد اسم باتفاق، حرف الأرجح أنه حرف، اسم الأرجح أنه اسم. نعم، هذا كله تجزم فعلي، الأول يسمى فعل الشرط، الثاني جواب الشرط أو جزاء الشرط. نعم، قال أن النوع الأول فهو إن وحدة نحو إن تذاكر تنتهي، فإن حرف شرط جازم باتفاق معاه يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، تذاكر فعل مضارع فعل شرط مجزوم به وعلامة جزمه السكون، وفعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، وتنجح فعل مضارع جواب الشرط وجزاؤه مجزوم به وعلامة جزمه السكون، وفعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. نعم، عرفتم هذا الإعراب؟ حاول تعيد مرة ثانية غير لا تنظر الكتاب. نثبت أين واصلين؟ لا بس قال اعرف ان تذاكر تنجح، ان حرف جزم وشرط، تذاكر فعل فعل الشرط وفعل فعل ماضي. اول ما تقول فعل انظر هل هو ماضي ولا مضارع ولا امر، فعل مضارع. مضارع اصلا الان احنا موضوعنا كله ايش في المضارع، لانه يجزم يعرف اصلا، اما الماضي والامر فكله مبني صح. فتذاكت على طول تقول فعل مضارع. فعل مضارع مجزوم بإن بإن الشرطية. نعم. وعلامة اسمه السكون. السكون ظاهر ولا مقدر؟ ظاهر. ظاهر على آخره. أما قلت فعل أين الفاعل؟ أنت. ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. أنت بارك الله. كم تنزح؟ تنزح أنت. مفعول به؟ لا الحين موضوعنا إيش قاعد ندرس إحنا الآن؟ الحروف التي الجواز ما تلزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط أو جزاء الشرط. إذن هو فعل. فعل مضارع. أيوة. فعل مضارع مجزوم. أيوة. بأن. بأن. بأن الشرطية أي. بأن شرطية وعلامة جزمه. لماذا مجزوم؟ لأنه جواب. جواب الشرط. أيوة. علامة جزمه. علامة جزم السكون. الظاهر على آخر. أين الفاعل؟ أنت ذاكر. ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. تقديره أنت. نعم كمل. وأما النوع الثاني؟ قال وأما النوع الثاني وهو المتفق على أنه اسم فتسعة أسماء، وهي من وما وأين ومتى وأيام وأين وأنا وحيثما وكيفما. فمثال من قولك من يكرم جاره يؤمن ومن يذاكر يندم، وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومثال ما قولك ما تصنع تجزى به وما تقرأ تستفد منه. هذه ايش؟ اسماء بالاتفاق. من وما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيف. إذا جئت تعرف ايش تقول؟ تقول من اسم شرط. من اسم شرط، بينما ايش قلنا؟ إن حرف شرط، أما من اسم شرط. طيب من اسم شرط يلزم كم فعل؟ فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه أو جزاؤه. نعم. وقوله تعالى وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. أعرف الواو حسب ما قبله. ما موضوع الدرس؟ ما اسم ايش؟ اسم شرط يلزم فعلين. نعم. تنفقه فعل مضارع. ما اسم شرط جازم يلزم فعلين. مرفوع منصوب مجزوم مبني شو اللي فيها؟ ما. ما نفسها منصوب مجزوم هي تجزم، مش مجزومة، هي تجزم فعلين لكن هي بنفسها. اسم ايش؟ الاسم هذا مرفوع منصوب مبني مجرور مكسور شو اللي فيه الاسم؟ ما. شوف شو على ضمة كسرة فتحة سكون شنو عليها؟ نون توكيد محذوف النون حذف النون حذف حرف العلة ايش هذه؟ ما أول واحدة هذه. مات وما تنفق من خير يوفى لكم. ما قلت اسم شرط، ايش فيه؟ مجزوم مرفوع مبني مكسور متعور ايش فيه؟ مرفوع. شوفها انظر. ما مبني على السكون، ما يبي مطوع. ما مبني على السكون صح؟ مبني على السكون. طيب ما طيب تنفقه فعل مضارع. فعل مضارع مجزوم بما وعلامة جزمه حذف النون لأنه أنت تقول فعل شو من الأسماء؟ لأنه من أفعال خمسة. أفعال خمسة، لأنه من أفعال خمسة. الواو الواو الفاعل ضمير ضمير تصل في محل مبني. مبني في محل لا في مبني على ماذا؟ مبني على ماذا؟ الجزم. مبني على السكون، مبني على السكون في محل رفع. عيد الواو. أعد أعد الواو يا شباب. لا لا نفسها اللي توك عربتها. أعد الواو إيه ضمير. واو ضمير متصل في محل مجزوم في محل مش مجزوم مبني على السكون. مبني على السكون في محل رفع. تمام. من حرف جر خير اسم مجرور من علامة جره كسرة. شوف هذه فيها وما تنفقوا فيها ألف بعد الواو، إيش هذا سمى؟ الجماعة. لا سمى فارقة. فارقة. أي يعني هاي تميز لك إن هذه واو جماعة. طيب. من حرف جر خير اسم مجرور من علامة جره الكسرة. اسم مجرور بحرف الجر من علامة جره الكسرة. ظاهرة ولا لا؟ ظاهر. ظاهر على آخر. ظاهر على آخر. طيب. وفى فعل. فعل ماذا؟ أمر ولا مضارع ولا ماضي؟ فعل مضارع. فعل مضارع. طيب. فعل مضارع. مرفوع مجزوم. منصوب ها؟ مجزوم. مجزوم. ما الذي جزم؟ جزم الاسم مجزوم. بالماء الشرطية. على أساس جزمتهم؟ لأنه لأنه فعل الشرط، لأنه جواب الشرط، أو لأنه جزاء الشرط. إذا فعل مضارع مجزوم بماء الشرطية. علامة جزمه يوفى. علامة جزمه شوف تأملها. يوفى مو لا تشوفه. طيب اسمعها، في طلاب علم عميان ما يشوفون علماء بعد. يوفى. طيب ما المضارع؟ ما الماضي من يوفى؟ الماضي اي وفى. والمضارع ها وفي يوفى. طيب والمضارع مجزوم اخره الف فعلام جزمي حذف حرف العله. اذن مجزوم على حذف حرف العله الالف. كم إليكم فعل مضارع يوفى. يوفى هذا فعل مبني للمعلوم أو مبني لما لم يسمى فاعله. يوفى صح. طيب أين نائب الفاعل؟ مستتر. ضمير مستتر تقديره هو. طيب كم إليكم؟ كم كلمة هذه إليكم؟ إلى حرف جر. إلى وكاف وميم صح؟ إلى حرف جر. إلى حرف جر. والكاف؟ والكاف ضمير متصل منفصل؟ متصل مبني على السكون. لا إليكم كو مبني على كو الضمة. مبني على الضم في محل؟ في محل رفع فاعل. فاعل أنت قلت إلى حرف جر. أنت اللي قلت في محل جر اسم مجرور حرف جر. لا مو الإضافة، مو تقول إلى حرف جر. طيب شلون إضافة؟ اسم مجرور حرف الجر إلى ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور بحرف الجر إلى. والميم لا مو الجماعة، علامة الجمع. في واو جماعة علامة الجمع. طيب وما تنفق الواو هي الفاعل، أين المفعول به؟ يقول ما هي المفعول به مقدم أي هي في محل نصب مفعول به وهي شرطية. طيب كمل. قال أي كتاب تقرأ تستفد منه. أعرب يا مشاري. أي اسم شرط جازم لفعلين. نعم مبني مرفوع منصوب مكسور على ماذا؟ على الفتح صح الله على آخر. أي وهو مضاف وكتاب مجرور بماذا؟ بالإضافة أو بالمضاف. مجرور بالمضاف على مجره تقرأ تستفد. تقرأ فعل مضارع فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر. فعل مضارع فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر. نعم مجزوم باسم الشرط وعلامة جزمه السكون الظاهر آخر. تستفد. طيب تقرأ أين الفاعل؟ مو قلت فعل. أين الفاعل؟ الفاعل لم يستتر وجوبا تقديره أنت صح. تستفد. تستفد فعل مضارع جواب الشرط وجزاؤه ومجزوم علامة جزمه مجزوم بأي وعلامة جزمه سكون الظاهر آخره صح. والفاعل لم يستتر التوازن وجوبا تقديره أنت من هو؟ من هو؟ من حرف جر أمير متصل في صح بارك الله. كمل. وقوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. نعم. ومثل متى قولك متى تلتفت إلى واجبك تنل رضا ربك. متى تلتفت إلى واجبك تنل رضا ربك. أعرف متى اسم شرط مبني على السكون. صح اسم شرط مبني على السكون جازم لفعلين. جازم يزيد صح. تلتفت فعل مضارع مجزوم بحتى بمتى وعلامة جزمه السكون. نعم فعل مضارع وهو فعل الشرط مجزوم بمتى علامة جزمه السكون ظاهر ولا مقدر؟ ظاهر. نعم. والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت صح. إلى حرف جر لا محل له من الإعراب. طيب واجبك. واجبك واجب اسم مجرور بحرف جر إلى علامة جر هي الكسر الظاهر على آخره. والكاف ضمير متصل مبني لا. واجب وهو مضاف. لا واجب وهو مضاف. والكاف ضمير متصل مبني على السكون. لا مبني على الفتح. الفتح نعم في محل جر بالإضافة صح. تنل. تنل فعل مضارع مجزوم بمتى وعلامة لا أول شيء يقول تنل يقول إيش؟ يقول جواب الشرط. جواب الشرط صح. فعل مضارع كمل وهو جواب الشرط مجزوم بمتى وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره صح. تنال رضا. أين فاعل؟ ربك. لا تقديره أنت وجوبا وجوازا وجوبا تقديره أنت. طيب رضا تنال أنت رضا رضا سبحان الله تنال رضا أنت تنال رضا مفعول به صح. وهو مضاف. ربك لا مضاف إليه مجرور مجرور بماذا؟ مجرور بالإضافة أو بالمضاف علامة جره وهو مضاف أيضا. والكاف ضمير متصل مبني على الفتحة بارك الله. طيب كمل. وقول الشاعر أنت الجبل وقراء الثنايا متى أرى يا إمام تعرفني. ومثال أيانا قولك أيانا تلقني أكرمك. أيانا تلقني أكرمك مو أكرمك، أصل الموضوع نعيش الجزم صح؟ أكرمك. يلا أبا محمد أيانا تلقني أكرمك. أيانا اسم شرط، اسم شرط كم فعل؟ طيب أيانا اسم شرط جاء من فعلين صح؟ مبني على الفتحة الضائعة صح. طيب هذا الفعل فعل الشرط ولا جواب الشرط ولا جزاء الشرط ولا فعل الشرط؟ طيب مجزوم، مجزوم بماذا؟ مجزوم بالياء. لا مجزوم بالفتحة. لا مجزوم بالفتحة. ما الذي جزمه يعني؟ جزمه اسم أيانا. إذا مجزوم بأيانا التي تجزم كم فعل؟ فعلين، وهو موضوع الدرس. أيانا هي التي جزمته. طيب علامة جزمه يلا شنو آخر الكلمة هذه؟ تلقني. تلقني آخر حرف ها؟ آخر لا يلقى. إيش آخرها؟ ألف. يلقى آخرها ألف لما جزمت. إذن هو مجزوم بأيان. علامة جزمه حذف حرف. أعيدها مرة. إيش أصلها؟ يلقى آخرها ألف. لو جزمتها لم يلقى محذوف الألف. هنا مجزوم أيضا بس مش بلم، مجزوم بأيان. تلقى مجزوم بأيان وعلامة جزمه حذف حرف علة لأنه معتل الآخر صح. النون للوقاية. النون للوقاية. والياء ضمير متصل مبني. مبني على السكون. احنا قلنا قاعدة الضمير إذا كان متصل بالفعل يعرب ماذا، وإذا كان متصل بالاسم ماذا يعرب. بالفعل يعرب مبني مفعول به، يعني يكون ايش في محل نصب مفعول به. طيب أكرمك فعل مضارع مجزوم على جزم السكون. ايش موقع من الاعراب؟ جواب الشرط ولا جزاؤه؟ جواب او جزاء الشرط صح. فعل مضارع جواب الشرط، فعل مضارع هو جواب الشرط مجزوم بأيان. علامة جزمه سكون. ظاهر والمقدر. طيب والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. في محل نصب مفعول به صح. كمل. وقول الشاعر فأيانا ما تأذن به ريح تنزيل. ومثال أينما قولك أينما تتوجه تلقى صديقا. أينما تتوجه تلقى صديقا. طيب أعرف أبا عبد اللطيف. أي اسم شرط جزم أين؟ أين؟ اسم شرط جزم الفعلين صح. هي أصل أين ما هي أصل أين، وهذه ما زائدة أخرى. أي طيب. توجه في المضارع مزوم بأين وعلى جزمه السكون وهو فعل الشرط. طيب توجه فعل مضارع فعل الشرط، فعل مضارع وهو فعل الشرط مجزوم بأينما علام جزمه السكون. نعم. والفاعل ضمير مستتر ضمير وانت. نعم. طيب هذا يقول أينما تتوجه فيها هاء مدغمة فيها، ثانية تعرف مفعول به، الفاعل ضمير أنت، تلقى هذا الفعل الثاني اللي هو جواب الشرط مجزوم بعينما علامة جزمه لأنه معتل الآخر. الفاعل أنت صح، صديقا مفعول به اللي فيها هائن اللي هو أينما يوجهه لا يتبه، يوجهه لا يتبه خير، هذا أينما توجه ما فيها الهاء واحدة. صديقا مفعول به منصوب بالفعل تلقى، علامة نصبه هل مضارع آخر. طيب كمل. وقوله تعالى وقوله تعالى أينما يوجهه لا يأتي بخير وأينما تكون يدرككم الموت. أعرفي أعرفي يا أبو يوسف، أينما تكون يدرككم الموت، يدرككم الموت أينما تكون فعل شرط، اسم شرط اسم فعل يوجه فعل شرط فعل مضارع فعل شرط منصوب مجزوم بأينما وعلامة جزمه السكون قبل الهاء. لا لا احنا قاعد نتكلم عن اينما تكون يدرك الموت. اينما تكون يدرك الموت اينما اسم شرط اسم فعل تكون فعل الشرط مجزوم بأينما وعلامة جزمه لحذفه لأنه من الأفعال الخمسة والواو ضمير متصل بين السكون في محل رفع فاعل يدركهم. هذه إذا ما اعتبرناها يعني ناسخة، إذا كانت ناسخة فالواو تكون اسم تكون، عرفت؟ إذا اعتبرناها ناسخة فالواو تكون اسم تكون، لكن اعتبرناها ناقصة ناسخة يأتينا إن شاء الله كان وأخواتها هي كان فعل ناسخ في حروف ناسخة في أفعال ناسخة، كان أخواتها كان وما دام وما زال وأصبح وأضحى يكون كان وما تصرف منها كن وكان ويكون وتكون وما تصرف منها كان وأخواتها. لا ما تجمع، هي الفعل الواو الواو جمع هو الفعل، تكون تكون تكن يكون نكون أكون، هذا متصرفات فعل كان صح؟ ها؟ إذا اعتبرتها ناسخة تكون الواو هنا واو الجماعة اسم كان، إذا اعتبرتها ناقص تكون هي فاعل كان. طيب سيأتي إن شاء الله تعالى كان وأخواتها تدخل الجملة الاسمية، كان الله غفورا أصل الجملة مبتدأ خبر الله غفور، كان الله غفورا ترفع المبتدأ يسمى اسمها تنصب الخبر يسمى خبره. نعم يدرككم يدرك جواب الشرط مجزوم بأينما وعلامة جزمه السكون ضايع على آخره والكاف ضمير متصل مبني على عندك فعل مضارع هو جواب الشرط صح؟ مبني على السكون لا مبني على الضم كم شوف فيها ضمة نعم كمل والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب الحرب نعم والميم علامة الجمع والموت فاعل مرفوع في الفعل وعلى صرفه ضم الظهر على آخره نعم صح كمل ومثال حيثما قول الشاعر حيثما تستقل يقدر لك الله مرجعا في غابر الأزمان حيثما تستقم يقدر فعل أول يستقم فعل ثاني يقدر نعم ومثال كيفما قولك كيفما تكن الأمة يكن الولاة كيفما تكن الأمة يكون الولاة أين الفعل الأول تكن الأولى أين الفعل الثاني يكن طيب يكون الولاة حاتم يكون الولاة أعرف كيفما تكون الأمة يكون الولاة اسم شرط يجزم كم فعل فعلين المقدر من عن ظهوره تخلص من الساكنين لأن الأمة أولها ساكن تكن ساكن فساكن ساكن تخلص من الأول لا تكون الأمة فاعل تكن مجزوم بماذا؟ كيفما السكون مقدر منع ظهوره التقاء الساكن التخلص من التقاء الساكن الولاة فاعل يكون مرفوع عن طرفه ضائع طيب كمل وكيفما تكون مجزيتك يكون ثواب الله لك ويزاد على هذه الأسماء التسعة إذا في الشعر كما قال المؤلف وذلك ضرورة نحو قول الشاعر استغنى أتمك ربك بالغنى وأن تصبك خصاصة وإذا تصبك خصاصة فتجملي وأما النوع الثالث فهو ما اختلف في أنه اسم أو حرف مختلف وهو مختلف في أنه اسم أو حرف والأصح أنه حرف فذلك حرف واحد وهو إذما ومثاله قول الشاعر وإنك إما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا وأما النوع الرابع وهو ما اختلف في أنه اسم أو حرف والأصح أنه اسم كذلك كلمة واحدة وهي مهما ومثالها قوله تعالى مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين وقول الشاعر وإنك مهما تلقي بطنك سؤله وقولك ما لا منتهى الذم أجمع من الشعر لحكمة وإنك مهما تعطي بطنك سؤله مهما تنصب تجزم فعلا يعني إذا كنت تعطي بطنك كل ما شيء أي شيء يطلب بطنك تعطي حلال حرام نافع ضار يرفع ضغطك يخرب سكرك كل شيء تعطي وفرجك أي شيء يطلبه في الحلال بالحرام إيش راح يصير نال منتهى الذم أجمع راح تكون إيش مذموم غاية الذم ولذلك رب العالمين يعني ما حرم عباده من الطيبات وإنما نظم لهم الطعام والشراب والنكاح نعم رحمه الله تعالى. طيب خلينا الآن نركز على ما قرأناه من الجوازم. قلنا الآن الجوازم منها ما يلزم فعلا واحدا، ومنها ما يلزم فعلين، وما يلزم فعلين منها حرف إن والباقي أسماء. وفي ما هو مختلف فيه، هل هو اسم أو حرف؟ فالراجح أنه حرف، والثاني الراجح أنه اسم، وهو واحد. واحد مختلف فيه والراجح أنه حرف، وواحد مختلف فيه والراجح أنه اسم. إذن الذي يجزم فعلين أكثرها أسماء ولا حروف؟ أسماء، بل كلها أسماء إلا حرف واحد اللي هو إن، والباقي كلها أسماء شرع. وفي واحد مختلف فيه هل هو حرف أو اسم، والراجح أنه حرف. وفي واحد مختلف فيه اسم ولا حرف، والراجح أنه اسم. إذن يقول هنا والجوازم 18 وهي لم، لما، ألم، ألم، لام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن، وما، ومن، ومهما، وإذما، وأي، ومتى، وأيان، وأين، وأن، وحيثما، وكيفما، وإذا في الشعر خاصة. خلينا نقسمها لم ولما وألم وألم. هذه يا شيخوان تجزم فعل واحد. طيب لما قال ولام الأمر، لام الأمر هذه تجزم، لكن لماذا سميت لام الأمر إذا صدرت من أعلى إلى أدنى منه؟ لينفق ذو سعة من سعة، رب العالمين يأمر، فتكون هذه لام الأمر. الدعاء لام الدعاء، يعني واحد يقول لله عز وجل ويستعمل هذه اللام وهو يدعو، صح؟ فحينئذ يقال عنها لام الدعاء، هي نفسها اللام، إن كان من أعلى إلى أدنى تسمى لام الأمر، من أدنى إلى أعلى تسمى لام الدعاء. من حيث الإعراب هذه وهذه كلها تجزم، لكن التسمية ما يصح أن تقول العبد يأمر ربه فتقول لام الأمر وهو يأمر الله، وإنما هو يدعو الله فقط بالتسمية، لكن حيث الإعراب لام الأمر ولام الدعاء هذا إيش؟ واحدة. في لام، في لا في النهي والدعاء، شوف اللام غير لا، لام اللام هي حرف واحد نسميها لام، أما لا هي من حرفين فنلفظها نقول لا، إن كانت من أعلى إلى أدنى وقال نهي، إذا كانت من أدنى إلى أعلى وقال عليها إيش؟ لا الدعاء، صح؟ لا تؤاخذنا، لا تعذبنا، لا تفضحنا، صح؟ فهذه اسمها لام لا الدعاء، ليس لام لا الدعاء. إذا كان من أعلى إلى أدنى قال عنها لام الأمر أو لا الأمر. في فرق بين لام الأمر ولا الأمر، لا عفوا لا النهي، في فرق بين لا لام لام الدعاء ولا الدعاء. لام إذا قلنا لام فهي من حرف واحد قلناها لام، إذا كانت متكون حرفين نقول لا، صح؟ من حيث العمل هذه تلزم وهذه تلزم، في الدعاء والدعاء، صح؟ في لام الدعاء وفي لا الدعاء. ليش قلنا لا الدعاء؟ لأنك أنت ما تنهى الله عز وجل تقول لا تؤاخذنا، تنهى ولا تدعوه؟ ها تدعوه، يعني رب العالمين يقول لعباده لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام لستم، لا تقول، هذه ينهانا، لكن نحن نقول لا تؤاخذنا، نحن ندعوه. من حيث الإعراب نسمي الأولى لا تقولوا لا الناهية، والثانية لا تؤاخذنا لا لا الدعاء. من حيث عملها في الفعل المضارع تجزم، هذا جازم هذا جازم. فلذلك الحقيقة أن لام الأمر والدعاء لها اسم واسم، تارة تسمى لام الأمر، تسمى لام الدعاء، من حيث الإعراب هي كلها تلزم. كذلك لا النهي ينهاك لا أعلم منك، أو لا الدعاء تدعوك، من حيث الإعراب هذه وهذه كلها إيش تلزم. إن هذه إن الوحيد اللي يستقر عنها حرف يجزم فعلين، يعني اللي قبلها أيضا حروف لم ولم ولم لكن تجزم فعل واحد، أما هذه إن هي حرف وتجزم فعلين، يسمى الفعل الأول فعل الشرط ويسمى الثاني جواب الشرط أو جزاء. أما ما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيانا وأين وأن وحيثما، هذه كلها إيش أخوان؟ أسماء، وإذا في الشعر خاصة، لكن اختلفوا في حرفين، اختلفوا في حرفين، هل هو اسم أو حرف؟ ما هما؟ ها؟ إذما يقول، والنوع الثالث وهو ما اختلف في أنه اسم أو حرف، والأصح أنه حرف، فلذلك حرف واحد وهو إذما. هذا يقول كذا. لا، يقول والنوع الثالث وهو ما اختلف فيه في أنه اسم أو حرف، والأصح أنه حرف، ولذلك حرف واحد وهو إذما. الحرف المتفق عليه ويلزم فعلين ما هو؟ إن. الحرف المختلف فيه والأصح أنه حرف إذما، إن إذما. طيب، بقى عندنا القسم الرابع وهو ما اختلف في أنه اسم أو حرف والأصح أنه اسم، وهو إيش؟ مهما. ها؟ مهما هذا إيش؟ الأرجح أنه الأصح أنه اسم. على كل حال يعني هو مرور هذا قليل لكن يمر في القرآن أيضا، فأنت المطلوب منك تحفظها وتركز أكثر على ما أكثر ورودا، مثل لما كثيرة تجزم الفعل المضارع، ولما وألم وألم، والتي تجزم فعلين وكثيرا جدا، إن حرف ويجزم فعلين، والبقية تمر لكن قليل. لذلك أنا أقول إيش رأيكم يعني نحفظها عشان ننتقل للدرس اللي بعده إن شاء الله تعالى. أولا، من حفظ الآن النواصب؟ أن ولن وإذا وكي، هذه أربع حروف تنصب بنفسها، أن ولن وإذا وكي، حفظناها هذه صح؟ شوف جرب نفسك، أن ولن وإذا وكي، هذه تنصب بنفسها، قولها، أن ولن وإذا وكي. ها هذا ايش فيها؟ الفعل المضارع بنفسها. طيب، بعدها قال وكي ولام كي ولام الجحود وحتى، لام كي مقال ان ولن واذا وكي على طول، لام كي، بعدين لام الجحود، بعدين وحتى، بعدين الجواب بالفاء الواو واو. طيب، من يسمعها؟ لام الجحود، لام كي، لام الجحود، حتى، جواب، فاء، واو، واو، قولها. من اول بجيبها؟ مع بعض، يلاك، يلا. ان واذا ولن. لا. ان ولن. ان ولن، واذا وكي، ولام كي، ولام الجحود. حتى والجواب، والجواب والفاء والواو، والواو واو. أعد. أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود حتى والجواب بالفاء والواو واو. بس طيب، لأن كم نواصب؟ قال عشرة نواصب، عشرة. فهد، أن ولن وإذا وكي، مو قلت كي على طول إيش؟ لام كي هذه خمسة. بعدين لام الجحود حتى والجواب بالفاء واو والواو واو هذه عشرة. زكي أن ولن وإذا كي ولام كي لام كي لام الجحود وحتى صح. طيب جرب أن لن إذا كي لام كي لام الجحود حتى الجواب الفاء أو الفاء و والواو لا بالفاء والواو واو. يلا من باقي؟ أبا ما قلتها تقول أنا و بالفاء و الواو و أو جواب بالفاء والواو وأو. ها بارك الله. الآن نأتي الجوازم كم عددها؟ 18. هذا أصعب شوي بس السوداني ما يصعب على شيء. طيب يقول أول أربعة محفوظة سهلة اللي هي لم ولم وألم وألم. طيب بعدين لام الأمر والدعاء لا لم ولم ألم وألم لام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن اللي هو حرف يلزم فعله. يلا من يجيب هذا؟ لم ولم وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا النهي والدعاء وإن. ها يلا طوع لم ولما وألم ولما لام لا لا ملا لام الأمر والدعاء ولا النهي والدعاء وإن. يلا أبا محمد لم ولما ألم ولما ولا من الأمر مو أن وإن ذيك أن من نواصف هذه إن من الجوازم لا وبعد كم تجزم فعلين. يلا ألم ولم وألم لم وألم ألم وألم ألم وألم لا من أمر الدعاء ولا في النهي والدعاء لا في النهي والدعاء وإن. يلا أبا عبد اللطيف لن ولم ولم ولما ولما خلني بالترتيب نفسها لم ولما وألم وألم لم ولما وألم وألم ولا نهي ولا دعاء لا قبل قال لام الأمر ولام الدعاء والدعاء لام الأمر والدعاء ولا النهي ولا في النهي ولا في الدعاء لا مو هكذا لا في النهي والدعاء لا النهي والدعاء وإن وإن لم ولما لم ولما ألم وألم لام الدعاء لام الأمر ولا الدعاء لام الأمر والدعاء ولا النهي والدعاء لا في النهي والدعاء وبعد إن سويت أبا محمد فتحت لنا باب إن ولا أن إن صح لم ولما ولم ولما ولا الأمر الدعاء لام الأمر الدعاء لام الأمر والدعاء لام الأمر والدعاء ولا الدعاء لا في النهي والدعاء وإن وإن لم وألم وألم وألم وألم وألم ولام الأمر والنهي ولا لا لا مو لام الأمر. لام الأمر. لام الأمر والدعاء. لام الأمر والدعاء. لام في النهي والدعاء. وإن. طيب اللي بعدها قال وما ومن ومهما. ها؟ ما ومن؟ لا في من شاء الله. ما ومن؟ سقطت عندكم مو ما في. إيه بس لحظة الآن بالشرح ما أتى بها؟ إيه إذن أضفها. ما ومن؟ ذكر من يا شيخ؟ إيه. من يكرم جاره يحمد، من يذاكر ينجح. فعربت أنت كنك من يذاكر ينجح. طيب ما ومن الحين كم كم باقي؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشر صفر اثنى عشر. اثنى عشر نقسمها ستة ستة. ما ومن ومهما وأي ومتى وأيانا. ها ترتيب عندنا ما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى. بعد ما على طول ما ومن ليست من من. لا خلي على المتن ما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى. هذا الست ما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى. نقرأ عن حاضر. قرأ عن حاضر. ما أبا عبد اللطيف. ما إيه؟ من ومهما. ما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى. فهل تقرأ عن حاضر؟ ما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى. ما ومن ومهما إذ ما وأي ومتى. أبا محمد. ما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى. حاتم. ما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى. مشعل. ما ومن. لا ما ومن. ما ومن. وإذ ما وأي ومتى. بحميد. ما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى. مصطفى. زكي. ما ومن ومهما وإذ ما وأي وأيو. شاري. ما ومن وإذ ما وأي ومتى. طوع. ما ومن ومهما وإذ ما وأي. عبد اللطيف. ما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى. فيصل. عن حاضر. لا الحاضر الحاضر. ما ومن. ما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى. يلا طوع. ما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى. وأتى. ومتى. ومتى. إيهاب. ما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى. وأي ومتى. الآن من يسمعها؟ حاتم. ما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى. صح. مصطفى. زكي. إذن لا. ما ومن ومهما وأي وإذ ما وأي ومتى. أعد. ما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى. سن. أبا ماهر. ما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى. فهد. ما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى. صح. صح. ما ومن ومهما وأي وإذما وأي ولا وأي وأي لا وأي وإذما أي ومتى أي ليس أيون أي أي ومتى يلا ما ومن ومهما وإذما وأي ومتى ومتى أنا أفكر هكذا نمسك متون نحفظها نواقض الإسلام قواعد أربع أجلس شوف مع الفترة ولا ما شاء الله شيخ أي متون متون هي شيخ أي ها أي ما أي أيوم أي ممكن هل عندي أيوم طيب الآن من يسمع آخر واحد مشعل لا وإذ ما وإذ ما وأي حتى متى طيب عيدها مرة ثانية ما لا ما ومن ومن وإذ ما وأي حتى بعد متى احنا عدناك عشان قلت حتى بدل متى أعد الآن وانتبه المتى وليست حتى ما ومن ما ومن ولا ومن ومن ومتى طيب اللي بعدها أيانا طيب أنا عندي أيانا أين وأيانا تقول أين وأيانا وأن وحيثما وكيفما وكيفما وإذا في الشرع خاص أين وأيان واضح أين وأيان أين وأيانا وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشرع خاص أن حاضر يلا بعد طيف أين وأيانا وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشرع خاص طيب أبا حميد أين وأيانا وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشرع خاص طيب أن حاضر أين وأيانا وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشرع خاص وإذا في الشرع خاص مصطفى عن حاضر اقرأ عن حاضر أين وأيانا عبد اللطيف أين وأيانا وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشارع زكي أين وأيانا وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشارع إيهاب أين وأيانا وأن وأن من يسمعها حاتم أين وأيانا أين وأيانا وأن وحيثما وكيفما وإذن بالشيء خاص أبا حميد أين وأيانا وأن وكيفما وحيثما حيثما وكيفما كيفما ها زكي أين وأيانا وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشارع ها فهد أين وأيانا وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشارع أبا محمد أين وأيانا وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشارع هل لطيف أين وأيانا وأن حيثما كيفما وإذا في الشارع أين وأيانا وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر الخاص من يجيبها كامل الله هذه بلا أبو حميد ها جيبها يلا حاول من أو من أول شيء ألم على طول لم ولما لم لما وألم ولما ولام الدعاء في ولام الأمر والدعاء لام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء لا في النهي والدعاء وإن إن تزم حرف تزم فعل نعم بعدين ما ومن ما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى بعدين أين وأيانا وأن حيثما كيفما وإذا بالشعر خاصة. يعني بوعد أجود ها مصطفى. لم ولما ألم وألم صح لام الأمر لا في النهي والدعاء وإن ما ومن لا ما ومن ما ومن ومهما صح ومهما وإذا إذ ما إذ ما أي متى أين أيانا أن أنتما وكيفما إذا في الشعر الخاص. الله أكبر ها زكي لم ولما أيوة. ولم ولما ولم ولم لا قبلها في واحدة حرف ويلزم ليه إن بعدين ومن لا ما قبلها إذ ما وأين ومتى وأين وأيانا قبل في أن أن حيثما أين أيانا أن حيثما وإذا في الشعر الخاص. طيب ها قول بارك الله فيك.